بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة، بارك الله فيها، رفع الله قدرها، يسر الله أمرها، عصمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي، في هذا اليوم المبارك وفي عصر يوم الأحد الثاني من الشهر الرابع في عام 1435 نلتقي في مكان نظنه مما يقربنا إلى الله، ونسعى أن يكون كذلك، ونتمنى أن يكون كذلك. وفي البداية لا يفوتني أن أشكر المكتبة التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة، الذي كان سبباً بعد الله لاجتماعنا هذا. وإني لعاجز عن التعبير عن شكرهم. أتدرون لماذا؟ لأنهم ألحوا إلحاحاً عجيباً، ثم واعدتهم، ثم لم تسمح ظروفي الصحية، لكنهم لم يكلوا ولم يملوا. بعد أن عينت أولاً في العام الماضي في شهر 6، لكن صحتي لم تسمح، وكنت أقول لعلها، لكن عاودوا وألحوا حتى حصل هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يكون في ميزان حسنات الجميع. فلهم مني الشكر والدعاء، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يلحقنا بهم في الأجر والمثوبة. ثانياً، لما تقام مثل هذه الدورة؟ هناك نقاط ينبغي أن تسبق الموضوع، لا بد من معرفتها حتى يتبين لماذا تقام هذه الدورة، وهي كيف تشرح حديثا ثم تخرجه ثم تحكم عليه. أول نقطة، أهمية هذا الموضوع. هذا الموضوع له أهمية قصوى، يراد من هذه الطريقة فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة علمية موثقة. ثانياً، أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاوتة من حيث تناول العلماء لها بالشرح وعدمه، وهي ثلاثة أنواع. فهناك أحاديث أسهب العلماء وأطالوا في شرح هذه الأحاديث، وهناك نوع آخر تكلموا بالقليل الذي لا يشفي الغليل، وهناك أحاديث وهي أكثر الأحاديث لم تشرح إطلاقا. فإذا عرفت هذه الطريقة كيف تشرح حديثا، لم تبالي هل شرح أو لم يشرح، وهل أطنب في شرحه أو أوجز، لأن عندك طريقة علمية موثقة تجعلك تستطيع أن تشرح من دون النظر إلى ما جهود العلماء في هذا الحديث. ولذا أكثر هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروحة، فهل تعرف لي شرحا لصحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو مستدرك الحاكم أو المنتقى لابن الجارود أو المختارة للضياء؟ وهذه كلها اشترط أصحابها الصحة. أما إذا دخلت إلى كتب أخرى كالمسانيد فالمسانيد تزيد على 300 مسند ليس منها مسند مشروح. مسند الإمام أحمد وعندي منها أكثر من 30 مسمى، لكني لا أريد الإطناب. وإذا دخلت إلى كثير من السنن لم تشرح. فضلا عن المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما، فضلا عن المشيخات والكتب الحديثية الأخرى لم تشرح إطلاقا. إذن نسبة ما شرح قليلة جدا بالنسبة للمشروح. إذن هذا يعطي فائدة لمعرفة الطريقة التي تستطيع أن تشرح بها حديثا وإن لم تسبق في الشرح. ثم إن للعالم دور في هذه الثلاثة الأنواع كلها، فالذي أسهب في شرحه يحتاج أن ينسقه وأن يجعله متناسبا مع الطرح، لا لأنه يريد أن يختار طريقة محددة موحدة يسير عليها، لا يكون حسب ما يعرض عليه، فهو يحتاج إلى تنسيق وحذف وغربلة مما أطيل في شرحه. ويحتاج للذي شرح بعض جوانبه إلى أن يسدد الجوانب الأخرى حتى يتكامل الشرح، ويحتاج لما لم يشرح أن يجعله خاضعا لهذه الطريقة. إذن على طالب العلم أن يكون له منهج في الطرح، لا يكون حسب ما يعطى، فإن أعطي شرحا كثيرا توسع وإلا أخل. وهذه ميزة لهذه الطريقة، وهي كيف تشرح حديثا، إذ تجعل العالم متوازن وطالب العلم يعرف الجوانب التي يراد شرحها كما سيأتي أثناء الكلام على الموضوع. ثم إن هذه الشروح التي شرحت ثلاثة أنواع، منها ما هو مطبوع متداول يسهل الوصول إليه، ومنها ما هو مخطوط يصعب الوصول إليه، ومنها ما هو مفقود يستحيل الوصول إليه. العلماء لهم جهود، لكن هذه الجهود من حيث الوصول إليها سهل الوصول لأنها طبعت وتداولها الجميع، أو ما زال مخطوطا وهذا يصعب الحصول إليه وإن كان يمكن الوصول إليه، وهناك مفقود والمفقود يستحيل الوصول إليه. ها هذه الطريقة يتوقف الشرح والاستفادة منها على مدى صحتها، لأن الحديث له جانبان، كل حديث أو نص له جانبان: دلالة وثبوت، دلالة وثبوت. فلا بد أن يثبت حتى يستفاد من دلالته، وإن لم يثبت فلا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا احتجنا كيف تحكم عليه. إذن الحديث له جانبان: دلالة، وهي ماذا يفهم من هذا النص، وثبوت، وهي هل هذا النص ثابتا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فلا يمكن استخراج العقائد والأحكام وبقية ما يتصل بالشريعة إلا إذا ثبت هذا الحديث. وأقول لكم، لم أدخل يوما القاعة فيما أعلم إلا وأنا أعرف هل هو ثابت أو لا. وكم حديث مررت أم تركته من الشرح لأنه لم يثبت. إذن عندنا الأحاديث يتوقف شرحها على ثبوتها، لأن الأحكام والعقائد وما يتصل بالدين يتوقف على الثبوت، فلا بد من الثبوت. رابعا، أكثر من يلتزم بشرح الحديث من المعاصرين يكتفي بأقوال المتقدمين، سواء في شرح الحديث أو ما قالوا فيه بالنسبة للتخريج أو الحكم، عليه على الحديث كله أو على بعض رواته، وهذا وإن كان صحيحا في الأصل إلا أنه مظنة الخطأ كما يظهر في التجربة. مميزات هذه الطريقة، الوقفة الثانية، مميزات هذه الطريقة: تتميز هذه الطريقة بمميزات كثيرة، أهمها وقوف الشارح بنفسه على الحقائق العلمية دون أن يتأثر بغيره ممن سبقه. ثانيا، هضمه للمادة العلمية التي يريد إلقاءها. لماذا؟ لأنه تعب عليها وبحث عنها في مضانها حتى وصل إليها. وقول لكم، وهذا من باب الإخبار، أحيانا أدخل على طلاب الكلية وأنا مواصل لأن الحديث إما أنه تشعب الطرق أو اختلف على راويه أو كان به علة، لكني أدخل وأنا أعرف ماذا وصلت إليه. من فوائدها الثقة والطمأنينة بجميع ما يريد عرضه، لأنه متأكد منها ومن مادته العلمية، لأنه أخذها من مصادرها الأصلية بطريقته الخاصة. ومنها عدم تقليده لغيره بحيث يقع فيما وقع به من سبقه من خطأ أو وهم أو سبق قلم ونحوها. ومنها استدراكه على من سبقه إذا وقع في وهم أو خطأ. ومنها اطلاعه على كتب الأصول في كثير من الفنون، ومعرفته لمناهج أصحابها ومناهجها وكثير من مميزاتها. ومنها تنمية ملكته في الاستنباط والشرح، وعدم اهتمامه كثيرا بالحديث الذي يريد شرحه، هل سبق إليه في الشرح أو لا. لكن هذه الطريقة لها عيوب. هذا أذن المغرب؟ ها؟ من عيوبها أن هذا الشرح وهذه الطريقة يحتاج إلى مكتبة متكاملة في كثير من الفنون، لكن هذا العيب بالنسبة لكم زال، لأني سأعطي إن شاء الله، سأبعث ما هو الآن، سأبعث لكل حاضر بمكتبة شاملة تحتوي 30,000 كتاب في جميع الفنون. المشقة المترتبة عليها وأخذها إضافة إلى الجهد الوقت الكثير، خاصة إذا كان الحديث لم يشرح، ويزيد الأمر صعوبة إذا كان مختلفا على راويه أو فيه علة، فإنه يزيد المشقة والجهد ويأخذ الوقت. من عيوبها أن كثيرا من الطلاب الذين يريدون الشهادات، وما أكثرهم صحح الله نياتهم، لا يطمئنون لهذه الطريقة لأنها متعبة، ويحاولون أن يتخلصوا منها ومن صاحبها، لأنه يتعبهم نظرا إلى ضخامة المادة العلمية الملقاة من هذا التعب. أذان نكمل بعد الصلاة ولا الآن؟ هذا، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والقلب الخاشع والعين الدامع والرزق الحسن.